بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل واجعله رب رضيا. واجعله رب رضيا. وإن واجعله رب رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه. إذ نادي ربه. إذ نادي ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ذكر رحمتك يا ربك عبده زكريا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا واجعله رب رضيا واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي بغلام اسمه يحيي يا زكريا إنا نبشرك بغلام صدق الله العظيم قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا بغلام اسمه يحيى بغلام اسمه يحيى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس صدق الله العظيم. فخرج على قومه من البحار فخرج على قومه من البحار ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة Yeah. تقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك اتخذت من دونهم حجابا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Bye. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا صدق الله.